ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ابراهيم؟ استاذ حبيب الله يبارك فيك. استاذ الحاج يوسف انت بتدرس مصر؟ عليك انا بدرس هو تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا مولاي عليك اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله صلى على النبي. الله أكبر. صورة تنطاوي حلو الله سجل يا شيخ مفيد اللهم صل على النبي يا بدوي عليك يا رب ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك يا رب طيب تعليك يا مولاي صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهي تنطوي الله الله الله اللهم صل على النبي. سجل حج مفيد يا رئيسه من فيه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا استاذنا الله صلاه النبي صلاه النبي في كمان يا سلام سيدنا الله يا سيدنا تجاره مش عليك الله الله الله الله يا يا سلام هل أدل وسلم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ايش مفيد الله يا عم الحاج الله يفتح عليك يا مولانا فرح لي بكره نعم يا سيدنا افتح عليك عليك يا بحر حضرة النبي صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليك يا صلى على النبي يا ربي صلى على النبي الله يا استاذ الله يا سيدنا بتعليق ايوه ابو سعد سكت ليه حمت أكتب يا صلاة النبي عليك عليك يا حاج محمد يا سلام اكبر الله كما الله النبي يا صلاة النبي وقفت عليك النبي. صور حج يسري صور يا حج يسري حج صلى على النبي تعالي بدوي الله أكبر خالد يا سلام يا سلام العربية وحشنا أخي والله والله أنت وحشنا يا زمارات مصر العربية أنت ابن شبرهوم ضيفت عليك عظيم جدا يا محمد الله الله الله صلاة عظيم يا شيخ محمد ضيفت عليك النبي عسل عسل خال صلى على النبي يا باريس اللهم صل على النبي جاي فرضان جدا جاي فرضاني الشتي هذا من جدا لو واحد اللهم صل على النبي عليك الله يا طنطاوي الله يا غالي عليك عليك عليك عليك الله صل عليك الله النبي صلى على النبي عظيم جدا يا محمد جدا قدويات عسل دي ولك يا رب الله اكبر صلى على النبي عليك عليك No. الله يا طنطاوي الله الله الله صل على النبي يا زيدك حلويات محمد صلى على النبي يا بدر عليك الله على النبي عليك يا عليك تعليق الله نعم يا سيدنا يا ربي